بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير الفاتحة قال: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، ويصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك لأنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب. فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما بين الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تقدمة هذه الرسالة أهمية إقبال القلب على الله عز وجل في الصلاة، وأن صلاة بلا إقبال قلب كروح بلا جسد، واستدل بقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وذكر رحمه الله تعالى أن من معاني السهو الذي تهدد فاعله بالويل أن لا يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته، وإنما يصلي ببدن حركات يقوم بها البدن بدون قلب أو بدون حضور قلب أو بدون إقبال بقلبه على الله سبحانه وتعالى. لما بين ذلك أتبعه بمكانة الفاتحة، فاتحة الكتاب من الصلاة، وبين رحمه الله أن العناية بالمعاني ولا سيما معاني آيات الفاتحة وقراءتها بتمعن وتدبر وتأمل نافع جدا في تحقيق هذا المقصد الذي هو إقبال القلب على الله في الصلاة. ولهذا جدير بالمسلم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح الاستفتاح المشروع ثم يتعوذ ويبسمل ويبدأ بالفاتحة أن يعنى بتأمل المعاني والتفقه في الدلالات، لا أن يقول كلاما بلسانه ولا يعي معناه في قلبه ولا يستحضر دلالته أو لا يفقه دلالته. فمن هذا المنطلق أخذ رحمه الله تعالى يشرح ويبين معاني ودلالات سورة الفاتحة باختصار وإيجاز. ولهذا قال رحمه الله: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب. انتبه لهذا، يبين رحمه الله معاني هذه السورة من أجل أن يصلي المصلي بحضور قلب، لأن استحضار المعاني، معاني الآيات ودلالاتها، يعينك على حضور قلبك، يعينك على حضور قلبك وخشوعك بين يدي ربك سبحانه وتعالى في صلاتك. قال لعلك تصلي بحضور قلب، ويعلم قلبك ما تنطق ما نطق به لسانك، ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، أي هذه الآيات التي تتلوها بلسانك يكون قلبك على علم بمعناها وفقه بمدلولها. لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح. ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، إنما يكون عملا صالحا بحضور القلب، بحضور القلب، كما قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ذكر ذلك ذما للمنافقين وبيانا لسوء حالهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن هذا ذم أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال: وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. بدأ رحمه الله أولا ببيان معنى الاستعاذة، والله جل وعلا أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فما هي الاستعاذة؟ ما معنى قول المصلي أو التالي للقرآن بين يدي التلاوة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال: فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو. إذن الاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ولوذ به عز وجل وطلب منه. الاستعاذة طلب، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقي عبده من هذا العدو وأن يكفيه شره وأن يسلمه من كيده ووساوسه، من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي. وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الشيطان يريد أن يفسد على العبد الدنيا والآخرة، يريد أن يفسد على الإنسان دنياه وأخرى، دنياه بأن يوقعه في أعمال يترتب عليها ضياع ماله، ضياع صحته، ضياع عقله وفكره، وأيضا في أخراه ودينه بأن يعمل أعمالا تبعده عن الله وعن الفوز بثوابه والنجاة من عقابه. قال: ويصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. والشيطان أيضا يعمل عمله في هذين الأمرين، وهو قاعد كما جاء في الحديث لابن آدم بأطرقه، أي قاعد له في كل طريق يسلكه، إن كان طريق خير صده عن المضي فيه، وإن كان طريق شر دفعه إليه دفعا وأزه إليه أزا. فهو يصد عن فعل الأوامر ويحث على فعل النواهي. قال: لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. ولهذا شرع لنا في الصلاة أن نتعوذ من هذا العدو، أن نتعوذ من هذا العدو، شرع لنا أذكار بإذن الله سبحانه وتعالى تسلم لك صلاتك من هذا العدو، تسلم لك صلاتك من هذا العدو. وهي لعلها تجتمع في ثلاث كلها تتعلق بالسلامة من أو لها فائدة عظيمة بالسلامة من هذا العدو. الموضع الأول عندما تخرج من بيتك لتصلي، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال هديت وكفيت ووقيت ويتنحى الشيطان، ويتنحى الشيطان ويقول للشيطان الآخر كيف لك بمن هدي وكفي ووقي. فلا تنسى عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الثانية عند دخول المسجد تتعود بالتعوذ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والثالثة بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام وتستفتح تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الثلاث كلها التجاءات إلى الله، التجاءات إلى الله سبحانه وتعالى ليقيك من هذا العدو ولتسلم في صلاتك منه، لا يقربك ولا يكون له عليك طريق، لأنك في حصن حصين وحرز متين، بخلاف من غفل عن هذه التعوذات وهذه الالتجاءات. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. قال لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك لأنه لا حيلة لك، لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقول الله تعالى إنه يراك، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. عدو يراك وأنت لا تراه، قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة. ليس هذا العدو شخص يقابلك وترى شخصه فتدفعه أو تطرده أو إلى آخره، أنت لا تراه لكنه يراك، إذن لا حيلة لك فيه. عدو يراك ولا تراه لا حيلة لك فيه أبدا إلا أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيك من هذا العدو. قال وذلك لأنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به أي بالاستعاذة بالله، كان هذا سببا في حضور القلب، كان هذا سببا في حضور قلبك، لأن قلبك بهذه الاستعاذة ابتعد عنه الشيطان، فكان هذا الابتعاد من الشيطان عن قلبك سببا لحضور قلبك في صلاتك. إذن من أهم المهمات في الخشوع في الصلاة أن تستعيذ بالله من الشيطان، أن تستعيذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان وسواس خناس، إن غفلت عن ذكر الله وسوس وإن ذكرت الله خنس أي ابتعد عنك. قال فاعرف معنى هذه الكلمة، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس، ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. وأهل العلم رحمهم الله في ما يتعلق بالأذكار الماثورة والأدعية المشروعة يقولون إن صدرت من القائل مع عدم فقه في المعنى وعدم معرفة في الدلالة صارت عديمة التأثير، صارت عديمة التأثير، لأنه لا يفقه ما يقول، يقول شيئا لا يدري ما هو، فلم تتحقق العبودية منه، لأنه لا يفهم ولا يفقه ما يقول. ولهذا ينبه على ذلك بقوله: ولا تقولها بلسانك فقط، أي بل قلها بلسانك وقلبك، معتصما بالله ملتجئا إليه سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين وأمر الدنيا، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقول، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. قال: وأما البسملة، أي معنى البسملة والمراد بها، فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله. قول أدخل في هذا الأمر، لأن البسملة تشرع في أمور كثيرة، يشرع لك عند قراءة القرآن أن تبسمل، دخول المسجد أن تبسمل، الخروج من البيت أن تبسمل، دخول البيت أن تبسمل، ركوب الدابة تبسمل، أكل الطعام تبسمل، عند الصيد تبسمل، في مقامات كثيرة تشرع البسملة. إذن أنت عندما تبسمل في كل مقام، معنى قولك بسم الله أي أدخل في هذا الأمر قراءة، كتابة، صلاة، دعاء، خروجا، دخولا إلى غير ذلك، أدخل في هذا الأمر بسم الله، أدخل في هذا الأمر بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي. إذن البسملة فيها براءة من الحول والقوة، لا حول لي ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة في أن أصلي أو أقرأ أو أخرج أو أدخل أو أأكل أو أشرب أو أركب إلى غير ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن الإنسان يتبرأ من الحول والقوة، وأنه لا حول له ولا قوة في شيء إلا بالله. ولهذا تشرع بين يدي الأمور بسم الله، وهي كلمة استعانة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله. والباء في بسم الله باء الاستعانة، أصلي بسم الله، أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، آكل بسم الله، كل أمورك لا تفعلها بحول منك ولا بقوة، ولكن باستعانتك بالله والتجائك إليه ومده وعونه سبحانه وتعالى. قال: متبركا باسمه تبارك وتعالى، أيضا في ذكر البسملة بين يدي الأمور من قراءة أو غير ذلك حلول البركة، يبارك الله لك في هذا الذي ذكرت اسمه جل وعلا عليه، وبدأته بذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، فهذا من أسباب حلول البركة. قال: هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين وأمر الدنيا، من أمر الدين وأمر الدنيا، البسملة تشرع في أمور الدين وأمور الدنيا، مثل ما مر معنا قريبا، عندما تأكل تشرب تصيد هذه أمور دنيوية تبسمل، عندما تقرأ القرآن تتوضأ إلى غير ذلك من الأمور الدينية أيضا تبسمل. قال: هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين وأمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك، إذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب. الآن هذا السبب الثاني لحضور القلب، الأول التعود، الأول التعوذ ينطرد عنك الشيطان فيحضر القلب. البسملة فيها اللجوء إلى الله والاستعانة به، فهذا أكبر عون أيضا على حضور القلب وطرد الموانع من كل خير، الموانع التي تأتي وتحول بين الإنسان وبين الخيرات. نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. قال الرحمن الرحيم، هذان الاسمان ورد في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال اسمان مشتقان من الرحمة، لأن اسماء الله كلها ليس فيها اسم جامد، كلها مشتقة، ومعنى مشتقة أي كل اسم منها دال على صفة. الرحمن الرحمة، السميع السمع، العليم العلم، العزيز العزة، وهكذا. فالرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أي كل من هذين الاسمين دال على ثبوت الرحمة صفة لله. لكن ما يدل عليه الاسمان من ثبوت الرحمة صفة لله ليس معنى متكررا، يعني ليس هذان الاسمان يدلان على معنى متكرر أو معنى واحد. كل من الاسمين له دلالة تتعلق بالرحمة، لكن الدلالة ليست هي من قبيل التكرار، وإنما كل من الاسمين له دلالة تتعلق بالرحمة. وأحسن ما قيل في ذلك أن الرحمن وهو على وزن فعلان، وهو يدل على السعة، يدل على الرحمة الواسعة التي هي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، التي هي صفة قائمة بالله جل وعلا. وأما الرحيم فهو الذي يدل على تعلقها بالمرحوم، مثل ما جاء: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي رحمانا. فإذا الرحمن يدل على ما قام بالله من صفة الرحمة، والرحيم يدل على تعلق هذا الوصف أو أثر هذا الوصف في المخلوق. قال: أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. أرق من الآخر أي أكثر رحمة. هذا الأثر يروى عن ابن عباس، رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وفي إسناده إلى ابن عباس الكلبي، وهو متروك الحديث. فقوله هما اسمان هذا يروى عن ابن عباس، لكن في سنده إليه كلام. وأيضا من جهة ذكر الرقة رقيقان، استشكله بعض أهل العلم، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عندما أورد هذا الأثر منسوبا أو معزوا إلى ابن عباس. ومن جهة أيضا ما قد يشعره هذا المعنى من التكرار في مدلول الاسمين، من التكرار في مدلول الاسمين، جعل لكل منهما معنى الآخر، فيكون هذا فيه شيء من التكرار. وعلى كل الأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، اسمان مشتقان من الرحمة، كل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله تبارك وتعالى. أما الرحمن فيدل على ما قام بالله من ذلك، والرحيم يدل على أثر أو تعلق ذلكم بالمرحوم. نعم. وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه. والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي إدخال جميع أنواع الحمد كلها لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والفؤاد وخلق السماوات والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله أيضا لله، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد كله لله تعالى بهذا الاعتبار. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. وقد مر معنا الحديث وقد أورده المصنف وفي صحيح مسلم قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، بيني وبين عبدي نصفين، أي أن سورة الفاتحة مقسومة بالنصف بين العبد وبين الرب. وآيات الفاتحة سبع آيات، إذن كيف تكون القسمة وهي نصفين؟ الفاتحة نصفين، نصف للرب وهو أولها ونصف للعبد وهو آخرها، كيف تكون القسمة وهي سبع آيات؟ معنى ذلك أن الثلاث الآيات الأول ونصف الآية الرابعة لله، ثم نصف الآية الرابعة والثلاث الآيات الأخيرة للعبد. وثمة خلاف بين أهل العلم، هل البسملة داخلة في الفاتحة؟ هل هي آية من سورة الفاتحة أو لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم معروف، والشيخ رحمه الله اختياره أن البسملة ليست آية. ومن الأدلة التي استدل بها على أن البسملة ليست آية من الفاتحة الحديث نفسه، قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد ماذا؟ الحمد لله، ما قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد الحمد لله. فهذا مما استدل به على أن الفاتحة وآياتها سبع آيات باتفاق، بين أهل العلم تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. وإذا كان كذلك فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذه ثلاث آيات ونصف لله. ثم وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثلاث آيات ونصف للعبد. ولهذا يقول فأولها أي أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فأولها الحمد لله رب العالمين، تنبيها منه إلى هذا الاختيار، أن أول الفاتحة هو الحمد، أول الفاتحة هو الحمد. جاء حديث في تقرير هذا الأمر نصا، لكن في سنده كلام عند الطبراني في الأوسط عن أبي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب ثم قال قال ربكم ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات، ثلاث لي وثلاث لك، واحدة بيني وبينك، واحدة بيني وبينك، فأما التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتي بيني وبينك إياك نعبد وإياك نستعين، منك العبادة وعلي العون لك، وأما التي لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن في سنده سليمان بن أرقم متروك، وبه عله الهيثمي في مجمع الزوائد. قال فأولها الحمد لله رب العالمين، أولها الحمد لله رب العالمين. بدأ رحمه الله الآن يوضح معاني سورة الفاتحة. قال فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هذا تعريف للحمد من حيث هو ثناء باللسان على الجميل الاختياري. قال فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل، أخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر لا يدخل في الحمد، الحمد لا بد فيه من حركة اللسان، لا بد فيه من حركة اللسان، الحمد باللسان ومعه القلب، هذا هو الحمد، أن يثني بلسانه. ولهذا سيأتي أن الشكر أعم، الشكر يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، بينما الحمد لا يكون إلا باللسان، لسان المقال. وقوله على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري أي ثناء الثناء على الإنسان يكون على الجميل الاختياري، الحمد حمد الإنسان يكون على الجميل الاختياري. قال أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، الذي يفعله الإنسان بإرادته نعمة كان أو غيرها، مثلا يحمد الإنسان على إحسانه هذه نعمة، ويحمد الإنسان على مثلا قوته أو شجاعته أو إقدامه أو نحو ذلك. ولهذا قالوا أي الذي يفعله الإنسان بإرادته نعمة كان أو غيرها، يقال حمدته على إنعامه أو حمدته على شجاعته وقوته. قال وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا ولا لا حمدا، يعني عندما يثنى على إنسان لجماله أو لحسن مثلا صورته أو نحو أو طوله أو شيء من هذا القبيل هذا يسمى مدح، يسمى مدحا. هذا توضيح من توضيح للشيخ للحمد من حيث هو معناه. قال والفرق بين الحمد والشكر، والفرق بين الحمد والشكر. وأيضا هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله للحمد من حيث هو، ولهذا لما عرف قال أي الذي يفعله الإنسان بإرادة، هذا يوضح لأنه يتكلم عن الحمد من حيث هو. ابن تيمية يقول في الفتاوى، يقول وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح وإن لم يكن باختياره، أو لا يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية كما قيل في الذم؟ قال فيه نظر ليس هذا موضعه، قال فيه نظر ليس هذا موضعه. الذم يذم الإنسان على الفعل الذي فعله باختياره، لكن الأمر الذي ليس له اختيار فيه لا يذم عليه، فهل الأمر كذلك في الحمد أو لا؟ قال فيه نظر. قال رحمه الله والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود، أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن. وهذا تنبيه مهم فيما يتعلق بحمد الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحمد على الإحسان ويحمد على المحاسن، يحمد على إنعامه وإكرامه وتفضله وإنعامه وجوده وعطائه، وأيضا في الوقت نفسه يحمد على أسمائه وصفاته، يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على تنزهه مثلا عن صفات النقص. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فهذا يحمد سبحانه وتعالى عليه. فالحمد فيما يتعلق بالله حمد على الإحسان وحمد على المحاسن، الإحسان الذي هو الإنعام والتفضل، والمحاسن التي صفات الكمال ونعوت الجلال التي اتصف بها سبحانه وتعالى. قال أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. إذن لاحظ هذا الفرق بين الشكر والحمد، الحمد على الإحسان والمحاسن، الحمد على الإحسان والمحاسن، والشكر على الإحسان دون المحاسن، على الإحسان دون المحاسن. يشكر أي على إنعامه فضله جوده وعطائه. فمن هذا الوجه الحمد أعم، من هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يكون على الإحسان ويكون على المحاسن، بينما الشكر لا يكون إلا على الإحسان فقط. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا أيضا تنبيه من الشيخ رحمه الله أن الحمد نوعان، أن الحمد نوعان، حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. فالله يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد أيضا على نعمه وعطاياه وآلائه سبحانه وتعالى. قال وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فإنه لا يكون إلا على الإنعام، يعني لا يكون على المحاسن، لا يكون إلا على الإنعام الذي هو الإحسان، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. لكنه أي الشكر يكون بالقلب واليد واللسان، يكون بالقلب اعترافا بإنعام المنعم وتفضل المتفضل سبحانه، ويكون باللسان حمدا وثناء، ويكون بالجوارح استعمالا لها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فالعمل بطاعة الله واستعمال النعمة فيما يرضي الله هذا من شكر النعمة. قال والحمد إنما يكون بالقلب واللسان. إذن بهذا الاعتبار أيهما أعم، الشكر أو الحمد؟ بهذا الاعتبار الشكر أعم، لأن الشكر بالقلب واللسان والجوارح، والحمد بالقلب واللسان فقط، فهو بهذا الاعتبار أعم. قال فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، أي باللسان والقلب والجوارح، والحمد أعم من جهة أسبابه على الإحسان والمحاسن، بينما الشكر على الإحسان فقط. قال والألف واللام في قوله الحمد، الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، الألف واللام للاستغراق. ما معنى ذلك؟ أي إدخال جميع أنواع الحمد كلها لله لا لغيره، جميع أنواع الحمد لله لا لغيره، فكل حمد لله سبحانه وتعالى. فأل في الحمد للاستغراق، كل حمد لله. فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والفؤاد وخلق السماوات والأرض والأرزاق وغير ذلك، فواضح. ما هو الذي واضح؟ كون الحمد في هذا كله لله سبحانه وتعالى. وأما ما يحمد عليه المخلوق، وأما ما يحمد عليه المخلوق من مثلا مساعدة لغيره، معاونة لغيره بمال أو غير ذلك، ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خاصا إن أسداه إليك، فهذا كله أيضا لله، فهذا أيضا كله لله. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم لم يفعلوا ذلك إلا بمد الله وعونه وتوفيقه لهم وتسديده، فهو منة الله عليهم، فإذا الحمد كله لله. قال فهذا كله أيضا لله، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به، ما فعل به ذلك، وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من أفضاله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود. لو يختل بعضها، يعني لولا عون الله لمن أعانك وتيسيره وتفضله عليه لما حصل له عون، لما حصل لك عون منه، لكن هذا فضل الله، فإذا عاد الحمد كله لله سبحانه وتعالى. فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. نعم. وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعنى الإله أي المعبود، لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج كلهم، فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذه المواضع ويبذل جهده في البحث عنها، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينها بينهما نعم في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها. عندكم في نسخة بينها؟ نعم. ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير معنى الوصف الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لله رب العالمين، وأما قوله لله رب العالمين، قال: فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعنى الإله أي المعبود، ومعنى الإله أي المعبود، الحمد لله، لله معنى هذا الاسم أي المعبود. وأحسن ما قيل في تفسير هذا الاسم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية والعبودية، الألوهية أي صفات الكمال ونعوت الجلال التي بها استحق أن يؤله ويعبد ويخضع له ويذل، والعبودية أي ما يقوم به العبد من ذل وخضوع، ما يقتضيه هذا الاسم من قيام العبد بالخضوع والذل والانكسار لله والطواعية لله جل وعلا. فالإله هو المعبود، الإله هو المعبود المستحق لأن يعبد وأن يفرد وحده بالعبادة وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها. قال: ومعنى الإله أي المعبود، لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. تأمل هذه الآية، أوردها الشيخ رحمه الله تعالى مستشهدا بها على أن معنى الإله أي المعبود، أن معنى الإله أي المعبود، وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معناها؟ مثلها: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معناها؟ أي معبود، معبود في السماء تعبده الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله، في السماء تعبده الملائكة، وفي الأرض يعبده من وفقهم الله لعبادة من الثقلين، وأيضا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أورد هذه الآية الثانية توضيحا للآية الأولى، توضيحا للآية الأولى، توضيحا لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معنى الله في السماوات والأرض؟ أي المعبود، يعبد في السماء ويعبد في الأرض، كما في الآية الأخرى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا مما يدل أن الله معناه المعبود، المعبود، المعبود في السماء تعبده الملائكة، والمعبود في الأرض يعبده الثقلان أو من وفقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته. قال: وأما الرب فمعناه الملك المتصرف، وأما الرب فمعناه الملك المتصرف، هذا معنى الرب، أي الذي بيده الملك وأيضا التصرف والتدبير، فهو المالك لهذا الخلق لا شريك له، وأيضا المتصرف في هذا الخلق لا شريك له، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل، كل ذلك بيده تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لاحظ المعنيين اجتمع في الآية، المعنيين اجتمع في الآية، المالك المتصرف. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فمعناه المالك المتصرف. وأما العالمين، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى. العالمين اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه، كل ما سواه يعني كل ما سوى الله من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه أي الله سبحانه وتعالى، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد. فكل من سوى الله عالم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أي رب كل شيء، السماء، الأرض، العرش، الناس، الجن، الشجر، كل من سوى الله. الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله مربوب مخلوق مقهور تحت تصرف الله وتدبيره سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله عز وجل، فقير إليه، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد. الغني عمن سواه، والصمد تصمد إليه جميع المخلوقات، أي كلها فقيرة إليه وكلها محتاجة إليه، ولا غنى لها عنه طرفة عين. قال وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. تأمل هذه الأسماء، الشيخ سينبه على فائدة ثمينة جدا. الله، الرحمن، الملك، هذه ثلاثة أسماء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، الألوهية والربوبية والملك. الحمد لله هذا الألوهية، رب العالمين الربوبية، ملك يوم الدين الملك. فذكر هذه الأسماء، الله الدال على الألوهية، الرب الدال على الربوبية، الملك الدال على الملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف. هذه الأسماء الثلاثة ذكرت أيضا في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الأسماء الثلاثة التي ذكرت في أول سورة في المصحف أيضا ختمت بها آخر، أو جاءت في آخر سورة في المصحف وهي سورة الناس. قل أعوذ برب الناس الربوبية، ملك الناس الملك، إله الناس الألوهية. فاجتمعت هذه في أول سورة وفي آخر سورة. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. يقول مستنبطا من ذلك، فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذه المواضع، أن يعتني بهذه المواضع ويبذل جهده في البحث عنها، أي ما معناها وما دلالاتها وعلى أي شيء تدل هذه الأسماء، أسماء عظيمة جدا ختم بها القرآن وافتتح بها القرآن، مجتمعة في موضع واحد في أول القرآن وفي آخر سورة في القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذه المواضع ويبذل جهده في البحث عنها، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها. هذا الاستنباط، ذكرها مجتمعة في أول سورة في القرآن ثم ذكرها مجتمعة في آخر ما يطرق سمعك من القرآن يدل على شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. أيضا فائدة ثمينة، ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، عندما تقرأ رب العالمين وتقرأ الحمد لله وتقرأ ملك يوم الدين أيضا، ثم تقرأ في سورة الناس ملك الناس إله الناس رب الناس ملك الناس إله الناس، هل المعنى واحد؟ هل المعنى واحد؟ رب الناس ملك الناس إله الناس، هل المعنى واحد والعطف هنا عطف مترادفات؟ أبدا. ولهذا يقول رحمه الله: ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، غير معنى الصفة الأخرى. كما يقال: محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، هذه ثلاث صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس المعنى واحد. الأولى فيه وصفة بالرسالة، والثانية فيه ختم النبوة، والثالثة فيها أنه سيد ولد آدم. هذه ثلاث صفات وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن رب الناس ملك الناس إله الناس، هذه ثلاث صفات لله. فما هي معاني هذه الصفات؟ يقول: هذا أمر تشتد الحاجة إلى معرفته. قال: فكل وصف له معنى غير معنى الوصف الآخر، أي أن هذه لابد من العناية بمعرفة ما دلت عليه من أوصاف. إذن ما معنى الإله؟ وما معنى الرب؟ وما معنى الملك؟ ما هي دلالات كل اسم من هذه الأسماء؟ وأيضا ما هي العبوديات التي يقتضيها كل اسم من هذه الأسماء؟ لأن كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه ويقتضيها الإيمان بذلك الاسم. إذن فما معاني هذه الأسماء؟ الرب، الإله، الملك، وما العبوديات التي تتعلق بها؟ قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرفت ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يقول رحمه الله تعالى بعد تأكيده على العناية بهذه الأسماء الثلاثة: الله، الرب، الملك، لما أكد على هذه الأسماء الثلاثة وفهمها وذكر الفروق بين ما دلت عليه من صفات، أخذ يبين بعض المعاني والدلالات المستفادة من هذه الأسماء. قال: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، أي فإن معنى ذلك أن العبادة كلها له، لأنه هو إله الأولين والآخرين والمعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، فالعبادة كلها له، من صلاة أو صيام أو دعاء أو ذبح أو نذر أو توكل أو غير ذلك، العبادة كلها له. يقول: ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله، فقد عرفت أنه الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا جعلت صلاتك كلها لله، دعاءك، رجاءك، ذبحك، نذرك إلى غير ذلك من عبادة كلها جعلتها لله، عرفت أنه هو الله وأنه هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. أما والعياذ بالله من يجعل مع الله شريكا في حقوق الله، ماذا صنع؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، جعل إلهين وجعل آلهة، اتخذ آلهة. فالذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، أيا كان هذا الغير، ما عرف أن الله هو ذو الألوهية وحده لا شريك له، المعبود بحق لا شريك له، ما عرف ذلك، ولهذا جعل معه آلهة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله، قد زعمت أنه هو الله، لأنه بإعطائه شيء من حقوق الله جعله إلها واتخذه إلها. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، هذه الأسماء أسماء أشخاص في زمانه كانوا يعبدون ويعظمون التعظيم الذي لا يكون إلا لله، يذبح لهم وينذر. شمسان كان له أولاد كما جاء في كتب التراجم يأمرون الناس ويندبونهم لينذروا له ويعتقدوا فيه. وأما تاج فكان بعض الناس في تلك الفترة يعتقدون فيه الولاية، وكان يأتونه لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وتيسير الأمور وغير ذلك. فهذه أسماء لأشخاص كانوا في ذلك الزمان، شمسان وتاج، ولا يزال مع مر التاريخ باختلاف المناطق تظهر أسماء يعتقد فيها، وتجد الناس في المبتلين بذلك في تلك المناطق يلجؤون إذا مرض أحدهم لا يقول اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي، يبحث عن أحد هؤلاء المقبورين يلتجئ إليه وينذر له ويذبح ويطلب منه قضاء حاجته. هل من يفعل ذلك عرف الله بأنه هو الله؟ هل عرف الله بأنه هو الله المعبود بحق ولا معبود بحق سواه؟ لا والله ما عرف، حتى وإن كان يقرأ الفاتحة ويقرأ قل أعوذ برب الناس، حتى وإن كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقرأ إله الناس، حتى وإن كان يقرأ هو ما عرف، لأن واقعه العملي وحياته التطبيقية تدل على أنه ما عرف أن الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، وأن العبادة حق له ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. قال فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا، لما تبين لهم ارتاعوا، ارتاعوا أي خافوا، وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أيضا بعض الناس الذي ابتلي فترة من عمره بعبادة القبور ويستغيث بالمقبورين ومدد يا فلان وأدركني يا فلان وأنا عائذ بك يا فلان وإن لم تدركني من كذا إلى آخره، ثم يعرف أنه بهذه الأعمال يناقض فاتحة الكتاب ويناقض قل أعوذ برب الناس ويناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويناقض دعوة زبدة دعوة المرسلين، إذا تبين له يرتاع ويدرك الخطر الجسيم الذي كان فيه. وهذا واقع عدد من الناس مضى فترة من عمره وهو في الملمات والحاجات يفزع لغير الله ويلتجئ إلى غير الله، ثم أنار الله بصيرته وعرف التوحيد وعرف هذه المعاني فتاب وارتاع من تلك الحال السيئة البئيسة التي كان